سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تنزه الله سبحانه وتعظم، فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا ليلا بجزء من الليل، والإسراء هو سير الليل. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس الذي باركنا حوله، حول هذا المسجد الأقصى بالثمار والزروع والأنهار وبمنازل الأنبياء عليهم السلام، لنريه من آياتنا، لنريه من عجائب قدرتنا، إنه هو السميع لأقوالكم البصير بأفعالكم سبحانه وتعالى. ثم بين انتقال الرسالة عبر الأمم من نوح إلى موسى عليه السلام. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب، أعطيناه التوراة، وجعلنا هذا الكتاب وجعلناه هدى هاديا ومرشدا لبني إسرائيل، وأمرناهم بألا تتخذوا من دوني وكيلا، تفوضون إليه أموركم، بل توكلوا علي وحدي، توكلوا علي وحدي. يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، تذكروا هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى إنما نجى نوح وحملت الرسالة، نجى نوح ومن آمن معه. اشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح، فإنه كان عبدا شكورا كثير الشكر لنا لله عز وجل، حامدا في جميع أحواله. ثم بين فساد بني إسرائيل وتفريطهم في حمل الرسالة وتسليط الله عباده عليهم لما لم يحملوا الرسالة، من الآية 4 إلى الآية 8. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا، أخبرنا وأوحينا، قضاء قدري. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في التوراة، أخبرناهم لتفسدن في الأرض، سيقع منكم فساد في الأرض بالكفر وفعل المعاصي والبطر مرتين، ولتعلن علوا كبيرا، تبغون بغيا عظيما. فإذا جاء وعد أولاهما، المرة الأولى إذا حصل منهم أول مرتين الفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أصحاب قوة في الحرب والبطش، فجاسوا خلال الديار، فجالوا وترددوا لطلبكم وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم، وكان وعدا مفعولا واقعا لا محالة. قيل الذين سلطوا عليهم أولا هم جالوت الجزري وجنوده، ثم أديلوا عليه بعد ذلك وقتل داود جالوت، دي المرة الأولى قيل ذلك. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أعدنا لكم الدولة والغلبة عليهم، على من سلطوا عليكم أول مرة عندما تبتم إلى الله، فرد إليكم الخلافة، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر عشيرة وجمعا من أعدائكم، وقلنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. رد لهم الله الكرة الغلبة وأمدهم بالأموال والبنين وجعلهم أكثر عشيرة وجمعا من أعدائه، وقال لهم إن أحسنتم بالطاعة وجئتم بها على وجه المطلوب الذي أراده الله أحسنتم لأنفسكم، لأن ثواب هذه الطاعة لكم، فالله غني عن أعمالكم، وإن أسأتم بالفساد فلها، فعاقبة ذلك عليكم، فالله سبحانه لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها. فإذا جاء وعد المرة الآخرة سلطنا عليكم أعداءكم ليسوءوا وجوهكم، يحزنوكم بالقتل والسبي حزنا يظهر في وجوهكم، يظهر في وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان والعذاب والذل. يسوء وجوهكم يعني يصنع لكم ما يحزنكم حتى يظهر الحزن على وجوهكم، وليدخلوا المسجد بيت المقدس فيخربوه كما دخلوه وخربوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبير، يهلكوا ويدمروا ما علوا ما غلبوا عليه تتبيرا هلاكا، وقد أفسدوا ثانيا فبعث الله بغتنصر فقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس. وقلنا في الكتاب عسى ربكم أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد في المرة الثانية إن تبتم وأحسنتم أعمالكم، وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى العقوبة. وقد عادوا فعلا بالفساد وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم، فسلط عليهم بقتل قريظة ونفي بن النضير وضرب الجزية عليهم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، الحصير يعني المحبس والسجن، وفراش ومهاد لهم لا يتخلون عنه، يعني ستبقى هذه الدنيا تذهب وتجيء معكم يا بني إسرائيل. أقمتم أقام الله لكم الأمر، لم تقيموا أمر الله أخذه منكم. وهذا كان في الأول مرة واثنين، إلى أن جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحملت الرسالة، وما بقي لهم إلا أن يدخلوا في الدين وهم لم يدخلوا، فبقيت اللعنة لاحقة بهم إلى أن تقوم الساعة. هذا هو القسم الأول من هذا الجزء من السورة. القسم الثاني القرآن ودور الإنسان في حمل الرسالة بعد الأنبياء والرسل. القرآن ودور الإنسان في حمل الرسالة بعد الأنبياء والرسل. ختمت الرسالات بالقرآن الهادي البشير النذير، وهذا الإنسان العجول سخر الله الكون له وحمله مسؤولية الرسالة وعليه حسابه وجزاؤه. نبدأ مستعينين بالله بهذا القسم، القرآن ودور الإنسان في حمل الرسالة بعد الأنبياء والرسل. يبقى الآيات اللي فاتت كانت حمل الرسالة عن طريق الأنبياء والرسل، كيف أن بني إسرائيل ما حملوا الرسالة فأخذت منهم وحملها قوم آخرون وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الرسالة الآن؟ الرسالة القرآن، كتب الله، ختم الرسالات بالقرآن، القرآن الهادي البشير النذير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريقة التي هي أقوم أعدل وأصوب، وهو سبيل الإسلام الصراط المستقيم. هذا القرآن يهدي للإسلام، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ثوابا عظيما من الله عز وجل. ويخبر أيضا القرآن أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا، يعني أعددنا لهم عذابا أليما مؤلما، وهو النار. من سيحمل هذه الرسالة بعد أنبياء الرسل؟ هذا الإنسان. فذكر الله عز وجل صفة الإنسان وتسخير الكون له وتحمله مسؤولية الرسالة وأن عليه حسابه وجزاؤه، من الآية 11 إلى 15. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان لجهله، يدعو على نفسه وولده وماله بالشر، إذا ضجر دعا بالشر على أولاده وعلى أمواله. دعاءه بالخير أي كدعائه له بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك، وهلك ماله وولده. وكان الإنسان عجولا، عجولا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم أن توافقوا ساعة إجابة، بل تدعوا له. فهذا يبين ضعف الإنسان وجهله، عجلته، حاجته للكتاب الهادي. هذا السبب أو من أسباب أنها ترد هذه الآية. يعني الإنسان بهذه الصفة لا تحمل رسالة إزاي؟ إن الله سخر الكون لتنتفع به، لا لأن تدعو بالشر. وهذا لا يكون بجهدك، إنما تتوجه إلى الله. فحين تتوجه بالشر وتدعو بالشر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامتين دالتين على قدرة الله، لما في هاتين الآيتين الليل والنهار من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، من يتصرف في ذلك إلا الله. فمحونا آية الليل طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة، مبصرا مضيئا يبصر فيه الناس فيسعون لمعاشه، لتبتغوا في هذا النهار فضلا من ربكم بالكسب، ولتعلموا بتعاقبهما، تعاقب الليل والنهار، عدد السنين والحساب، أوقات الشهور والأيام والساعات. وكل شيء يحتاج إليه فصلناه تفصيلا، بيناه تبيينا لتتميز الأشياء ويتضح المحق من المبطل. سبحان الله، من الذي جعل الليل والنهار؟ من الذي يمحو الليل ويجعل النهار مبصرا؟ من الذي جعلنا نسير في هذه الدورة بهذه الصورة؟ ليس إلا الله، لتعلموا فضل الله سبحانه وتعالى. وكما جعلكم أصل الحياة في الليل والنهار والكسب والمعاش والراحة، هو بيّن لكم الأمور بيانا واضحا، ثم بيّن حمل كل إنسان للرسالة والأمانة وسؤاله عنها. إن هناك مسؤولية فردية، كل مسؤول عن هو بنفسه في نفسه عن أعماله الخاصة والعامة، النفع الخاص والمتعدي، والشر الخاص به والشر المتعدي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسالة، رسالة يحمل الإنسان، الأمانة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره هنا يعني عمله الصادر عنه ملازما له في عنقه، ملازمة القلادة للعنق، لأن اللزوم فيه أشد، لزوم القلادة للعنق يعني حاجة في رقبتك مش هتسيبك، عملك. ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر، يلقاه يجده أمامه منشورا مفتوحا مبسوطا، ويقال له يومئذ اقرأ كتابك، اقرأ أعمالك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك محاسبا لنفسك على أعمالها، لا نظلمك، اقرأ بنفسك أعمالها. كما جاء في الحديث تذكر فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا، قل إي وربي إي وربي. من اهتدى إلى الإيمان فإنما اهتدى لنفسه، لأن ثواب اهتدائه لها، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن إثمه عليها. ولا تزر، يعني ولا تحمل وازرة، يعني فاعلة للوزر والإثم، آثمة وزر ذنب أخرى، وزر يعني ذنب نفس أخرى، لا يحمل أحد عن أحد، أنت ستحمل أوزارك، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه إقامة للحجة. وهذا من عدل الله ورحمته، كل إنسان لا يعذبك الله على أي شيء، لا صغير ولا كبير، حتى يبلغك أن هذا شرع الله، أن هذا دين الله، بعد ذلك عقلك في راسك تعرف خلاصك كيف سأخلص من النار وتنجو باتباع الكتاب. لا تزر وازرة وزر أخرى، لن يحمل عنك أحد وزرا إثما. ملاحظين الكلمات؟ ها، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا التجانس في الكلمات. ثم بين الله سبحانه وتعالى سنته في الحساب والجزاء للأمم والأفراد في الدنيا والآخرة. أنا عايزك تشوف التسلسل الجميل دوت. سنة الله في إهلاك وتعذيب الأمم التي لم تتبع حملة الرسالة. سنة الله في العطاء في الدنيا والآخرة لمن يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. 16 و17 و18 و21. سنة الله في إهلاك وتعذيب الأمم التي لم تتبع حملة الرسالة. 16 و17. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قبل أن ننتقل لهذا الجزء، تلاحظون يا أخواني قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، هذا المعنى للمرة الثانية في السورة، في يعني لما كلم بني إسرائيل قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وهنا يقول للأمة كلها من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. مهم جدا مسألة المسؤولية الفردية. ثم بين سنته في الإهلاك والتعذيب، كيف يفعل رب؟ قال وإذا أردنا أن نهلك قرية لظلمها أمرنا متر فيها، أمرنا المنعمين فيها، من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا ففسقوا، بطروا بالنعمة فلم يفعلوا الطاعة ولم يمتثلوا أمر ربي سبحانه وتعالى ففسقوا فيها فخرجوا عن أمرنا فحق عليها القول بالعذاب المستأصل فدمرناها، دمرنا هذه القرية تدميرا، أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. إذن المترفون والمنعمون يفسقون وينتشر هذا الفسق فيحق قول الله عز وجل عليهم، ها حصل، وقع منهم المخالفة، وقع منهم ترك شرع الله ودين الله، يدمرهم تدمير. وكم كثيرا ما أهلكنا من القرون المكذبة من بعد نوح، عاد وثمود وقوم شعيب وغيرهم كثيرون، أمم بين ذلك كثيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، خبيرا يعني عالما بالبواطن، بصيرا عالما بالظواهر، وسيجازيهم عليها سبحانه وتعالى على هذه الأعمال. سنة الله إذا لم يتبعوا رسالة. وبين سنة الله في العطاء في الدنيا والآخرة لمن أراد الدنيا ولمن أراد الآخرة، الجزاء لكل فريق منهما. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انتبهوا لهذا المعنى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله، جميل أن يظهر الله عز وجل لك سنته وطريقته في معاملة الخلق. من كان يريد العاجلة؟ من كان يقصد بأعمال البر التي يعملها؟ من كان يريد بسعيه الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها في هذه الدنيا ما نشاء لمن نريد بالتعجيل له، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخلها ويعاني حرها ويعاني حرها مذموما ملوما على اختياره، إذ اختار الدنيا وكفر بالآخرة مدحورا مطرودا عن الرحمة. من أراد العاجلة وأراد الدنيا ونسي الآخرة ولم يعمل لها، عجلنا له في الدنيا ما نشاء لمن نريد إذا أردنا أن نعجل له، ثم جعلنا له بعد هذا النعيم في الدنيا وما عجل له في الدنيا، جعلنا له في الآخرة جهنم ليس له في الآخرة من خلاق، لأنه ما أراد الآخرة. جهنم يصلاها يدخلها ويعاني حرها مذموما ملوما على اختياره، مذموم لذلك مدحورا مطرودا من رحمة الله. على النقيض الآخر وعلى الجناح الآخر، ومن أراد الآخرة قصد بأعمال البر وجه الله وقصد بسعيه الدار الآخرة وعمل عملها اللائق بها وسعى لها سعيها العمل الخالي من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مشكورا، كان عملهم مقبولا مثابين عليه. كلا من الفريقين نمد، كلا أي من الفريقين كلا نمد نعطي ونزيد هؤلاء وهؤلاء الفاجر والبر، خلي بالك، كلا نمد نعطيه ونزيده أو ونزيده من عطاء ربك، أي في الدنيا، في الدنيا. فلا تغتر أن يؤتي الله عز وجل الدنيا لغير مؤمن، لأن المؤمن والكافر والفاجر والبر كلاهما يؤتيه الله عز وجل الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، هي دار ابتلاء، يعطيه الدنيا ليبتليه. وما كان عطاء ربك في هذه الدنيا محظورا ممنوعا عن أحد، لا بر ولا فاجر، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والجاه، وللآخرة أكبر درجات أعظم من درجات من الحياة الدنيا وأكبر تفضيلا من الدنيا. فينبغي الاعتناء بالآخرة وليحرص المؤمن عليها، لأنها هي الدار وهي القرار. سنة الله في العطاء في الدنيا والآخرة، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من سورة الإسراء، وهو الإسراء وبقاء رسالة الله في العالمين، من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة. القسم الثاني القرآن وبعض ما أوحى الله عز وجل من الحكمة في هذه الرسالة من 22 إلى 44. راحة دقيقة ونكمل إن شاء الله تعالى.